تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. اللهم لك الحمد على نعمك الباطنة والظاهرة ومننك الوافرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي المعجزات الباهرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. أما بعد، فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور والآداب ما ينفعنا في معيشتنا، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، فجنح الليل أوله، وذلك لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة، في أول الليل تنتشر في الشوارع وفي أماكن أخرى تنتشر، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لأذاهم، لأذى هؤلاء الصغار، وهم على أذى الصغار أقوى من أذى الكبار. هذا أدب من الآداب النبوية تركه الناس اليوم لا يعرفه إلا القليل من المسلمين. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً أن نسمي الله تعالى إذا أطبقنا الباب أو رددناه أو أغلقناه. فمن أغلق الباب وسمى الله تعالى، الشيطان لا يفتح هذا الباب، لا يجعل الله تعالى له قدرة على فتحه، صار حجابا بينهم وبين هذا الباب. إذا قيل عند إطباق الباب بسم الله، الشيطان لا مدخل له، لا يستطيع. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخمر، أي أن نغطي الأواني ونسمي الله ولو بشيء دقيق، فإن تغطية الأواني سنة كالفناجين وغير ذلك. هذا الناس الكبار معروف عندهم، أما اليوم قل من يعرفه. لا يترك الإناء مفتوحا من غير أن يوضع عليه شيء ولو عرض عليه عود خفيف، أما إذا ترك هكذا يكون خلاف السنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في السنة في ليلة وباء، وهذا الوباء يطلب الإناء الذي هو مفتوح يدخل فيه، إذا وجد إناء مفتوحا يدخل هذا الإناء، أما الذي هو مكفوء أي مقلوب فلا يدخله هذا الوباء، يتجاوزه. كذلك الإناء الذي إذا عرض عليه شيء غطي بشيء ولو بعود خفيف، هذا يتجاوزه ولا يدخله. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بسم الله عند إطفاء السراج أي الضوء. كل هذا من الآداب التي علمنا رسول الله، مما ينفعنا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لأمور آخرتنا أيضا، لأن الشياطين أعداء بني آدم من وقت أن عاد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، لا يزال الشياطين أتباع إبليس يعادوننا، يحاولون أن يؤذونا، لكن الله وكل لنا ملائكة يحفظوننا من أذى الجن. كل واحد منا الله تعالى وكل به عشرة من الملائكة، اثنان يكتبان عمله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، واثنان آخران، واحد أمام هذا الإنسان وآخر خلفه، وهكذا إلى تمام العشرة. فغير الكاتبين وغير كاتب الصلاة على النبي يحفظون الإنسان من الجن، فلولا وجود الملائكة لكانت الجن اتخذتنا كالكرة، كانت تتلاعب بنا في الليل والنهار، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومع ذلك يصيبوننا، يؤذوننا بما قدر الله أن يصيبنا، أما ما لم يقدر الله أن يصيبنا فيمنعونهم منا، يحفظوننا منهم، أي مما لم يقدر الله أن يصيبنا من قبل الجن المؤمنين منهم والكافرين. لكن أكثر الأذى من الشياطين أي كفار الجن، أما مؤمنوهم فمنهم أتقياء لا يؤذون الناس ولا يظلمونهم، ومنهم فساق لا يتورعون عن حرام، لا يتورعون عن الأذى، يتبعون أهواءهم، حتى إنهم أحيانا يسرقون أغراض الناس حتى الأموال. فإذن إذا جاء الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يصيبنا يصيبنا مع وجود هؤلاء الملائكة، إنما الشيء الذي لم يقدر الله أن يصيبنا من أذاهم من شرهم يحفظوننا منهم. فينبغي أن نتتبع أقوال وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نتتبع سيرته فنعمل ما أمرنا به ونترك ما نهانا عنه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، نواصل بيان الوصايا المحمدية، واليوم سنكون مع الحث على تحري الحلال في العمل والمأكل والمشرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب ذلك؟ في ظلال الوصية قال العلماء: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وقال النووي: هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيهن، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. وفي هذا الحديث وصية مباركة فيها الأمر بأن نبحث ونحث على تناول الحلال، وتحضنا أيضا على تحري الابتعاد عن الحرام. ولقد ازداد في هذه الأيام أكل الحرام وتناوله والتغذي به بصورة تنذر بالهلاك والخطر. والسبب في تفشي هذا الجهل بالدين الذي قد يؤدي إلى ضعف الإيمان، هذا إن لم يؤدي إلى الخروج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله تعالى. وليعلم أن الحرام طريق النار وسبب تعاسة الإنسان وشقائه الدنيوية والأخروية، وأن المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة والسلامة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أن الله تعالى لا يقبل الصدقات إلا ما كان منها طيبا حلالا. ومما أرشدت إليه هذه الوصية أن نتجنب كل ما فيه حرام، لأن الإنسان إذا أكل الحرام انعكس شؤمه على جوارحه شاء أم أبى. ومن كانت طعمته حلالا فإن جوارحه تسدد للخيرات إن شاء الله. يسر الله لنا سبل الخير وجنبنا الحرام، إنه على كل شيء قدير. واحد الأحد لغيرك ما مددت يدا، أنادي الواحد الأحد لغيرك ما مددت يدا، وليس يضيق بابك بي، وليس يضيق بابك بي، وليس يضيق بابك بي، فجد يا خالقي بنداء. وليس يضيق بابك بي، فجد يا خالقي بنداء. إلهي إنني الجاني على نفسي بعصياني، وحمل الذنب أعياني، وحمل الذنب حمل الذنب أعياني، وسال الدمع متقدا، وحمل الذنب أعياني، وسال الدمع متقدا. علمنا الشيخ قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة في بيان أهمية العلم الذي تتبعه الخشية من الله الذي يراد به الآخرة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في حديث رواه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا لفظ، وهناك لفظ بدون كلمة يسمعه. هذا الحديث عليكم بالعمل به. الله تبارك وتعالى ما أمر نبيه في القرآن بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وكان من جملة دعاء النبي عليه السلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ هو العلم الذي تتبعه الخشية من الله، أي يراد به الآخرة. هذا هو العلم النافع. وفي هذا الحديث بيان أهمية العلم. وهناك حديث عظيم جليل الفائدة، وهو حديث التحاب في الله. ومعنى التحاب في الله هو أن يحب الرجل المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ولا يغشه لا بالفعل ولا بالقول، ويصافيه المحبة، بمعنى أنه إذا رآه على خير يسر به، يفرح له به، وإن رآه على خلاف ذلك يكره له ذلك، ويحاول أن يخلصه منه. الحاصل أنه لا يداهنه، لا يزين له الباطل، ينصحه حتى يصلح ما فسد منه. هذا معنى التحاب في الله. وهناك حديث قدسي ورد في ذلك: المتحابون بجلالي لهم منابر من نوري يوم القيامة. قبل دخول الجنة يجلسهم الله تعالى تحت ظل العرش على منابر من نور، فيعجب بهم الناس حتى الأنبياء والشهداء، مع أن الأنبياء أعلى درجة منهم، ولكن لما يرون هذا لمن هو دونهم يعجبون ويفرحون لهم بذلك. هي المحبة الحقيقية أن لا يكون هناك غش ولا مداهنة، بمعنى أنه إن رآه على شر لا يزين له هذا الشر ولا يسكت ما دام يستطيع أن يخلصه منه، وإن رآه على خير لا يؤيده على ذلك. هذا معنى التحاب في الله. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى لم. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوجه الحسن والخلق الحسن، فما هو الخلق الحسن؟ قال عبد الله بن المبارك في وصف الخلق الحسن: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هي العبر في الدين كثيرة، ولكن الشأن في الاعتبار والاتعاظ. العبر في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كثيرة، وفي كلام الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان مواعظ وعبر، شمائل حسنة وخصال حميدة. إذن فلم التنازع؟ إذن فلم الشقاق؟ إذن فلم عقوق الوالدين؟ إذن فلم نشوز الزوجة؟ ولم ينطفئ النور، ذاك نور الدعوة، فالخير باق في أمته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الإمام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأعلام. أما بعد، فحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم، وفضله عليهم كبير، فبه صلوات الله وسلامه عليه أخرج الكثيرون من الكفر إلى الإسلام، ومن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة،

الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. جعلنا الله تعالى ووالدينا وأولادنا من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، إنه سميع مجيب. قلبي ينادي يا رب، يا رب صاح يا الناس يقولون لك أو عليك، القائلون لك بين مساير لا يريد عداءك، وهذا قوله لك لا يقدم فيك ولا يؤخر، ومداهن يريد بذلك التوصل إلى غرض يطمع به منك أو عن طريقك، وهذا عدو خفي. ومحب رأى لك حقا أو فضلا أو مزية، ورأى حاجة أو وجه نفع ليقول فقال، وهذا صديق صادق ود يذكر من يحب بما يحب. والقائلون عليك جاهل بك، افترى من سفاهة لشهوة الكلام أو لمسايرة من لا يحبك، وهذا عدو نفسه وعدو من يماشيه. أو مبغض عرفك ولكنه افترى عليك مع علمه ببراءتك من المنسوب على لسانه إليك، وهذا عدو جلي وصاحب كيد ومكر. ومحب ذكر لك خطأ ارتكبته رجاء نصح لك وإصلاح لسلوكك، غيرة عليك ورغبة في أن تترقى وتسمو ويرتفع قدرك، وهذا صديق ناصح مشفق. كن في كل حال صاحب أذن تختار، وقلب يعي، وعقل يميز، واطلب مع هؤلاء جميعا أن تتبين الخير فيك لتعمل على زيادته، وأن تعرف السوء إن كان فيك لتسعى إلى اجتنابه، ودع عنك طلب أن يرضى الناس، فلقد قيل رضا الناس جميعا شيء لا يدرك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام أتم الصلاة وأزكى السلام على مصطفانا رفيع المقام. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد خليل الرحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن معد بن عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد المخاطب بقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العديد بشوق تذوب، وترجو سماع حديث.